الدرس التاسع والتسعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين ابن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: فصل. إذا خرج على الإمام طائفة من المسلمين وراموا خلعه أو منعوا حقا شرعيا كالزكاة وامتنعوا بالحرب، بعث إليهم وأزال علتهم إن أمكن، فإن أبوا قاتلهم بما لا يعم شره كالنار والمنجنيق، ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل جريحهم، وما أتلفوه علينا أو أتلفناه عليهم في الحرب لا ضمان فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل يتكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن البغاة، والبغاة جمع باغ، والبغي هو الظلم ومجاوزة الحد، سموا بذلك لظلمهم وعدولهم عن الحق. فإذا البغاة هم قوم من المسلمين، لذلك قال المصنف إذا خرج على الإمام طائفة من المسلمين، فإذا هم مسلمون يخرجون عن طاعة الإمام الحق الذي يعني نصبه جماعة المسلمين، أو يعني بإحدى الطرق التي يعني ينصب فيها الإمام. طبعا الإمام إما أن يكون بالبيعة، بيعة أهل الحل والعقد، أو يكون يعني بالاستخلاف، البيعة كخلافة أبي بكر رضي الله عنه عن طريق البيعة، الاستخلاف مثل خلافة عمر رضي الله عنه، أبو بكر استخلف عمر رضي الله عنه. أي نعم. الهيئة الثالثة أو الصورة الثالثة قد يكون بالتغلب، يعني يتغلب على الخلافة. فالمراد هنا يعني إذا خرج هذه الطائفة، هم كما قلنا كما قال المصنف طائفة من المسلمين خرجوا على الإمام، والمراد يعني الإمام حتى قالوا لو كان جائرا، حتى لو كان هذا الإمام جائرا وهم عادلون. نعم. وقيد الرافعي في الشرح والنووي في الروضة قيدوه بالإمام العادل، وكذلك في كتاب الأم للشافعي ومختصر المزني مقيد بالإمام العادل، يعني إذا خرج على الإمام العادل. لكن قالوا المراد بذلك يعني إمام أهل العدل، إمام أهل العدل. وبعضهم فرق بين من تغلب على الإمامة فقال يجوز الخروج عليه إذا جار وبغى، إذا تغلب هذا الإمام يعني لم يكن متعين بالبيعة عن طريق أهل الحل والعقد، ولم يكن يعني بالاستخلاف، وإنما استولى على الإمامة بالتغلب والقوة، قالوا إذا جار وبغى يجوز الخروج عليه. ففرقوا بينه ويعني بين من تغلب على الإمام قالوا يجوز الخروج عليه إذا جار وبغى، وبين من عقدت له الإمامة يعني بايع عن طريق البيعة قالوا لا يجوز. اي نعم. فالبغاة يعني لا يتحقق فيهم وصف البغاة ويقال عنهم بغاة، إلا طبعا وصف بغاة لا يعتبر وصف ذم، وصف بغاة لا يعتبر وصف ذم، لذلك هم لا يخرجون عن العدالة، لا يخرجون ولا يفسقون وتقبل شهادتهم. نعم. فهذا الوصف يعني ليس كما يفهم أنه يعني وصف ذم لهم، فهذا الوصف ليس وصف ذم، ولا يعتبرون فسقة، لأنهم يعني هم يخرجون بتأويل، عندهم تأويل، فلا يفسقون وتقبل شهادتهم وقضاء قاضيهم ينفذ كما سيأتي. فحتى يقال لهم بغاة يشترط فيهم شروط: أن تكون لهم شوكة، أن تكون لهم شوكة بكثرة أو قوة، تكون لهم شوكة، هذا شرط، يعني لهم قوة يتمكنون بها من مقاومة الإمام وأهل العدل، يعني تكون لهم فئة ينحازون إليها أو حصن يلتجئون فيه. نعم. الشرط الثاني أن يكون فيهم مطاع، يعني لهم رئيس يطيعونه ويصدرون عن رأيه، أن يكون فيهم مطاع عن متبوع يتبعونه ويسمعون يأخذون برأيه وبأمره، فحتى تحصل لهم يعني قوة الشوكة بهذا المطاع. كذلك أيضا يعني من الشروط يعني قالوا انفرادهم ببلدة أو قرية أو موضع في الصحراء مثلا، يعني يتحصنون فيه. وأن يكون لهم تأويل سائغ، أن يكون لهم تأويل سائغ، هذا الشرط الثالث، يعني عندهم شبهة محتملة من كتاب أو سنة، يعني من خلال هذه الشبهة أو من خلال هذا التأويل يستبيحون أو يستجيزون الخروج على الإمام الحق، أو يستجيزون عدم دفع الحق إلى هذا الإمام، عدم دفع الحق المتوجه عليه. أما الذي يخرج من غير تأويل فهذا يكون معاندا ولا يكون باغيا، يعني لا ينطبق عليه وصف الباغي. فمن يعني التأويل مثل تأويل بعض من خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه، يعني كان عندهم تأويل أن علي رضي الله عنه كان يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه ويقدر عليهم ولم يقتص منهم. ومنها يعني من الواجب على الإمام أن يقيم الحدود والقصاص، فكان عندهم تأويل، عندهم تأويل. وكذلك مثل تأويل الذين منعوا الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنهم، امتنعوا من دفع الزكاة لأبي بكر لأنهم قالوا أن الزكاة لا تدفع إلا لمن صلاته سكن لهم، كما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني دعاءك، والمقصود النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هي ما لا تدفع إلا للنبي، يعني كان عندهم شبهة أو عندهم تأويل. نعم، هؤلاء يعني هم يقال لهم بغى. فإذا فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة، يعني لم تكن لهم شوكة ولم يكن فيهم مطاع ولم يكن عندهم تأويل، فلا يعتبرون بغاة ولا يجب قتالهم، وإنما يؤاخذون بأعمالهم وما ترتب عليها، ولا يعاملون معاملة البغاة. فإذا خرج على الإمام طائفة من المسلمين وراموا خلعه، يعني قصدوا من هذا الخروج خلع هذا الإمام، يعني إزالة عن السلطان والإمامة، أو منعوا حقا شرعيا، يعني هم لم يريدوا خلع الإمام وإزالة السلطان عنه، وإنما منعوا حقا شرعيا كالزكاة، وامتنعوا بالحرب، يعني امتنعوا عن دفع هذا الحق، امتنعوا بالحرب، بعث إليهم وأزال علتهم إن أمكن، يعني الإمام يبعث إليهم طبعا من يرسل إليهم رجلا أمينا فطنا عارفا، يعني حتى يمكنه أن يزيل شبهتهم، حتى يمكنه أن يزيل شبهتهم، فينصحهم ويدعوهم إلى الطاعة ويسمع لهم ويكشف لهم شبهتهم إذا أظهروا شبهة، ويسألهم عما يكرهون من إمام أهل العدل، ويحذرهم أيضا من عقيبة إصرارهم على البغي، وينذرهم بالقتال إن أصروا على ما هم عليه. والأصل في هذا يعني مثل قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهذا ما فعله الإمام علي رضي الله تعالى عنه حين بعث ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج فناظرهم، وكان ذلك في النهروان، بلدة كانت يعني قريبة من بغداد. فرجع منهم 4000 رجعوا للحق، وأصر الباقون فقاتلهم رضي الله عنه. إذن يبعث إليهم وأزال علتهم إن أمكن، فإن أبوا قاتلهم، إن أبوا الانصياع والانقياد قاتلهم الإمام. طبعا هو الأصل في القتال الآية: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم. فإن أبوا قاتلهم بما لا يعم شره، يعني بالآلات التي تستخدم في قتالهم، بما لا يعم شره، قال: كالنار والمنجنيق، يعني يقاتلهم بآلات القتال التي لا تؤذي غيرهم، الآلات التي لا تؤذي غيرهم ولا تهلكهم، لأن المقصود كف هؤلاء وليس المقصود إهلاكهم. فلا يقاتلهم بما يعم شره مثل النار والمنجنيق، يعني الرمي بالحجارة من بعد، أو يرسل عليهم مثلا مياه لإغراقهم، لأن هذا مما يعم شره. أو مثل الآن ما يعني الوسائل الحربية التدميرية الموجودة الآن، قذائف الطيران والصواريخ، هذا مما يعم شره، لا يجوز يعني استخدامه، لأنه يعني يعم الجميع ويهلك أيضا من ليس خارجا أو ليس من هؤلاء البغاة. قال: ولا يتبع مدبرهم، يعني من يهرب منهم يتركونه لا يلحقونه، ولا يقتل جريحهم، لا يذفف على الجريح. وورد أن علي رضي الله عنه أمر مناديه يوم الجمل فنادى: لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولا يقتل أسير، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن. فإذا يعني البغاة، قتال البغاة يختلف عن قتال الكفار، قتال البغاة يختلف عن قتال الكفار. فيعني أسر البغاة لا يقتلون ولا يسترقون، وإنما يحبسون حتى ينتهي بغيهم ثم يطلقون. وإذا أخذت منهم أموال لا تقسم هذه الأموال، لا تعتبر فيئا أو غنيمة مثل أموال الكفار، بل تحفظ لهم حتى إذا انتهى بغيهم ردت إليهم أموالهم. وإذا وجد منهم جريح لا يذفف عليه، يعني لا يتمم قتله، والذي يهرب منهم لا يتبع. وكذلك جاء في حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا ابن مسعود، أتدري ما حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال ابن مسعود: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حكم الله فيهم ألا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يذفف على جريحهم. وفي رواية: ولا يقسم فيئهم، يعني ما يؤخذ أو يغنم من أموالهم. وما أتلفوه علينا أو أتلفناه عليهم في الحرب لا ضمان فيه. ما أتلفوه يعني من الأموال، ما أتلفه أهل البغي من الأموال، أو أتلفناه عليهم يعني أثناء الحرب في حرب البغاة، لا يعتبر مضمونا، لا يضمن، لا ضمان فيه. لأنه لم ينقل يعني عن أحد عندما جرى مثل قتال البغاة، لم ينقل أن أحد يعني طالب بذلك، ويعني يعرفون أن لهم أموال ذهبت أو كذا فلم يطالبوا بها. نعم. قال: وأحكام الإسلام جارية عليهم، وينفذ من حكم من حكم قاضيهم ما ينفذ من حكم قاضينا، وإن لم يمتنعوا بالحرب لم يقاتلهم. نعم. وأحكام الإسلام جارية عليهم، يعني البغاة أحكام الإسلام تجري عليهم لأنهم مسلمون، وفعلهم هذا لا يكفرهم بل لا يفسقهم، فعلهم هذا لا يكفرهم ولا يفسقهم لأنهم متأولون، يعني عندهم تأويل. وينفذ من حكم قاضيهم ما ينفذ من حكم قاضينا، يعني ما قضى به قاضي البغاة ينفذ، ما قضى به قاضي البغاة ينفذ ولا ينقض هذا الحكم. طبعا لا، إذا كان هذا الحكم لا يخالف أصول الشريعة. وإن لم يمتنعوا بالحرب لم يقاتلهم، إن لم يمتنعوا بالحرب لم يقاتلهم، لأنهم في هذه الحالة لا يعتبرون بغاة، لأن البغاة من تقدم عندما ذكرنا الشروط أن تكون لهم شوكة وقوة ومنعة، فإذا هم لم تكن عندهم قوة ولا امتناع بالحرب ولم يحاربوا، وإن لم يمتنعوا بالحرب لم يقاتلهم، وإنما يؤخذون بالأحكام كغيرهم من أهل العدل. ويعني مثل هذا، أقول مثل هذا ما يسمى بالمظاهرات، يعني عندما يخرج أناس يطالبون بحقوق مشروعة وهم ليس لهم قوة، يعني عندهم شوكة ولهم مطاع ولهم، يعني هؤلاء لا ينطبق عليهم، يعني نقول هذول بغاة، نعم، أو خارجين على الإمام على الحاكم، وإنما هم يطالبون بحقوق، فبهذه الحالة لا يجوز التعرض لهم، لا يجوز التعرض لهم بالإيذاء، وإنما يسمع منهم، عليه أن يسمع، وإذا كانوا يطالبون بحقوق فليعطهم هذه الحقوق وليستجب لمطالبهم وحقوقهم، إلا إذا يعني ترتب على ذلك إيذاء للآخرين أو ترتب على يعني خروجهم ضرر، مثلا صاروا مثلا يعتدون على أموال الناس أو على حرماتهم أو على الممتلكات العامة، ويكسرون ويخربون المنشآت وغير ذلك، فبهذه الحالة له أن يصدهم ويردهم بما يعني بما يمنعهم ويكفهم عن ذلك. نعم. قال: باب الصيال. ومن قصده مسلم يريد قتله جاز له دفعه ولا يجب، وإن قصده كافر أو بهيمة وجب دفعه. نعم. وإن قصد ماله جاز الدفع ولا يجب، وإن قصد حريمه وجب الدفع. نعم. حسب. باب الصيال. الصيال مصدر صال يصول، يعني استطال ووثب وسطع، والمراد بيان أحكام ذلك إذا حصل. والصائل هو الظالم. فقال: ومن قصده مسلم يريد قتله جاز له دفعه ولا يجب. وفي المنهاج عبر قال: له دفع كل صائل. فمن قصده مسلم يريد قتله، يعني هنا الصائل مسلم يريد قتل هذا المسلم، جاز له، يعني للمصول عليه، جاز أي للمصول عليه، جاز له دفعه ولا يجب، لا يجب عليه هذا الدفع، إن أراد له ذلك ولا يجب عليه. وإن قصده كافر أو بهيمة وجب دفعه. إذن الصائل المسلم لا يجب دفعه، وإنما يجوز، فله أن يدفع وله أن يترك. طبعا هذا إذا كان يعني طبعا الصيال بغير حق ولم يمكنه التخلص منه إلا يعني بوسيلة الدفع كما سيأتي. أما إذا أمكنه التخلص منه بهرب أو استغاثة ونحو ذلك فلا يلجأ إلى مثل الضرب أو القتل. وإن قصده كافر أو بهيمة وجب دفعه، يعني الكافر إذا صال على المسلم هنا يجب على المسلم أن يدفع هذا الكافر، لأنه يعني بهذه الحالة لا حرمة له، صار حربيا إذا صال على المسلم، فهنا يجب عليه أن يدفعه ولا يجوز يعني أن يستسلم له، لا يجوز، لأنه هذا يعتبر ذلة في الدين، والمسلم عزيز، الإسلام جعل المسلم عزيزا في عزة، فلا يجوز له يعني الاستسلام لهذا الكافر، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. والبهيمة كذلك تدفع، يعني لا يجعل البهيمة تقتله، بل يدفع حتى لو قتلها حتى لو ذبحها، لأنها يعني تذبح لإبقاء المهجة، البهيمة تذبح لإبقاء المهجة. والدفع عن النفس بهذه الحالة يصبح واجبا. قال: وإن قصد ماله جاز الدفع ولا يجب. وإن قصد ماله، يعني الصائل لم يقصد الشخص المصول عليه وإنما قصد ماله، يعني أن يأخذ مثلا ماله، جاز الدفع في هذه الحالة ولا يجب، يجوز له أن يدفع ويجوز له أن يتركه يأخذ المال. وإن قصد حريمه وجب الدفع. إذا قصد الصائل حريم المصول عليه نساءه فبهذه الحالة يجب عليه الدفع. إذن الدفع يجب فيما لو قصد الحريم، ويجب أيضا فيما لو كان الصائل كافرا أو بهيمة كما تقدم يجب الدفع. نعم. ويدفع بالأسهل فالأسهل، فإن عرف أنه يندفع بالصياح فليس له ضربه، أو باليد فليس له بالعصا، أو بالعصا فليس له السيف، أو بقطع اليد فليس له قتله، فإن تحقق أنه لا يندفع إلا بقتله فله قتله ولا شيء عليه، وإن اندفع حرم التعرض له. نعم. ويدفع يعني الصائل بالأسهل فالأسهل، يعني يدفع بالأخف، يدفع بالأخف، وليس له أن يلجأ إلى الدفع بالأشد إذا أمكن الدفع بالأخف، لأن الضرر يدفع بقدر الإمكان، فيقدم الأخف، يعني يدفع به أولا، مثل تهديد بالكلام بالصياح، ثم إن لم يندفع مثلا بالضرب بالعصا ثم بالصوت، فإن لم يندفع بهذا فله يعني أن يضربه بالسلاح، وهذا طبعا هو الأشد، فإن دفع بالأخف فلا يدفعه بالأشد أو بالأصعب، وإذا أمكن دفعه بالأخف ولجأ إلى الأشد يضمنه. فإن عرف أنه يندفع بالصياح فليس له ضربه، لأن الضرب أشد من الصياح، يبدأ بالأخف، أو يندفع باليد فلا يستخدم العصا فليس له بالعصا، يعني يضربه بالعصا، أو إذا كان يندفع بالعصا لا يلجأ إلى السيف، أو بقطع اليد فليس له قتله، إذا يندفع بقطع اليد أو كسر الرجل مثلا ليس له أن يقتله. فإن تحقق، وهنا التحقق مثله أيضا غلبة الظن، الظن الغالب، فإن تحقق أنه لا يندفع إلا بقتله فله قتله ولا شيء عليه، يعرف أن كل هذه الوسائل لا تفيد معه، أو غلب على ظنه ذلك فله قتله ولا شيء عليه، يعني لا يضمنه، لا ليس عليه لا قصاص ولا دية، إيه نعم، ولا إثم عليه، لأن هذا الفعل يعني إما أن يكون مباحا أو يكون واجبا مثل دفع الكافر كما تقدم أو الدفع عن الحريم. وإذا اندفع حرم التعرض له، إذا اندفع حرم التعرض له يعني للصائل، لأن المقصود إزالة الضرر، وإذا اندفع يعتبر الضرر قد زال، فلا حاجة للتعرض له بعد دفع شره وأذاه. فإن فعل بعدما يعني اندفع عنه إذا آذاه أو أتلف منه شيئا، فبهذه الحالة يضمنه. نعم. قال: باب الردة. من ارتد عن الإسلام وهو بالغ عاقل مختار استحق القتل، ويجب على الإمام استتابته، فإن رجع إلى الإسلام قبل منه، وإن أبى قتل في الحال. نعم. باب الردة، والعياذ بالله تعالى، فقهاء عندما يكتبون في باب الردة يستعيذون بالله سبحانه وتعالى، يقولون الردة والعياذ بالله، الإنسان يستجير بالله منها، لأنها أقبح أنواع الكفر وأغلظها. والردة معناها في اللغة الرجوع من الشيء إلى غيره، ارتد يعني رجع. وفي الشرع هي قطع استمرار الإسلام ودوامه، قطع استمرار الإسلام ودوامه، أو قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل، سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا، هذا يعتبر ردة. طبعا قال: من ارتد عن الإسلام وهو بالغ عاقل مختار. عاقل بالغ مختار، لذلك بعضهم يقول كفر من يصح طلاقه، الذي يصح طلاقه البالغ العاقل المختار، يعني الصبي والمجنون يخرج، لأنه يعني هذا يقال له مسلوب العبارة، لا يؤاخذ، لا يؤاخذ بعبارته، كما جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، إيه نعم. وكذلك المكره رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فقال بالغ عاقل مختار. أما إذا نطق بكلمة الكفر أو يعني فعل فعلا مكفرا بسبب الإكراه لا يحكم بردته، يعني إذا أكره على التلفظ بالكفر أو فعل الكفر أكره على ذلك ففعله، لا لا لا يكفر بذلك، كما قال تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فمن ارتد عن الإسلام وهو بالغ عاقل مختار استحق القتل، استحق القتل يعني يقتل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. ويجب على الإمام استتابته، يعني استتابة المرتد يجب عليه استتابته، يعني يطلب منه أن يتوب ويعود إلى الإسلام قبل أن يقتل. وروى جابر رضي الله عنه أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت. إذن يجب هنا الاستتابة واجبة، استتابة المرتد، فيجب على الإمام استتابته، فإن رجع إلى الإسلام قبل منه، يعني قبل منه رجوعه إلى الإسلام، وإن أبى قتل في الحال. إن أبى الرجوع إلى الإسلام وأصر على الكفر وعلى الردة يقتل في الحال، يعني من غير إمهال. نعم. قال: فإن كان حرا لم يقتله إلا الإمام أو نائبه، فإن قتله غيره عزر ولا دية عليه، وإن كان عبدا فللسيد قتله وإن تكررت ردته، وإسلامه قبل منه ويعزر. فإن كان المرتد حرا لم يقتله إلا الإمام أو نائبه، إيه نعم، فلأن هذا القتل مستحق لله تعالى، فأشبه الحدود، والحاكم هو صاحب الحق في إقامتها، في إقامة الحدود، الإمام أو نائب الإمام. فإن قتله غيره عزر، يعني غير الإمام أو غير نائب الإمام قتل هذا المرتد، يعزر تعزيرا، يعني لا يقتص منه، وإنما يعاقب بعقوبة يقدرها الحاكم، لأنه يعني تعدى على حق الحاكم، تعدى على وافتأت على حق الحاكم، لأن المرتد مهدور، مهدور الدم، قتله مستحق لله تعالى، ولا دية عليه، لا دية عليه ولا كفار، إيه نعم، لأن هذا القتل مستحق ولا يعتبر معصوما، يعني نفسه غير معصومة. وإن كان عبدا، إن كان المرتد عبدا فللسيد قتله، السيد، سيد هذا العبد يعني مالكه، له قتله لأن له سلطانا عليه. وإن تكررت ردته وإسلامه قبل منه، يعني كان مسلما فارتد ثم أسلم ثم ارتد مرة أخرى والعياذ بالله ثم أسلم، يقبل منه الرجوع إلى الإسلام، طبعا رجوعه يكون بالنطق بالشهادتين، ويعزر، يعزر على ذلك، يعني يؤدب بما يراه الحاكم رادعا له عن مثل هذا التصرف. هناك يعني ما يتعلق بالردة، يعني بعض الأمور، مثل الذي ينكر وجود الله سبحانه وتعالى هذا يعتبر كافرا، إذا أنكر يعني بعد إسلامه يعتبر مرتدا، أو كذلك إذا كذب رسولا من الرسل، أو يعني استهزأ بالقرآن، استخف بنبي أو برسول، أو جحد آية من القرآن الكريم، أو استخف بسنة، أو حلل أمرا محرما مما أجمع على تحريمه، أو حرم محللا بالإجماع، يعني مجمع على أنه حلال وهو حرمه، فكل هذه يعني مثل حرم البيع، والله عز وجل قال أحل الله البيع وحرم الربا، فهو قال بحل الربا وبتحريم البيع، هذا كله يعتبر كفرا، أو قال بحرمة النكاح مثلا وحل الزنا والعياذ بالله، كل هذه تعتبر مكفرات، نعم، أو مثلا نفى مثلا أو اعتقد يعني عدم وجوب الصلاة مثلا، هذا أيضا يعتبر من الكفر. فتارك الصلاة حكمه إذا تركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم المرتد، يعني يقول الصلاة ليست واجبة ولا فرض ولا، فهذا حكمه حكم المرتد. أما إذا تركها كسلا مع اعتقاد وجوبها، هو يعتقد أن الصلاة فرض وركن من أركان الإسلام وواجبة، فهذا يستتاب، يستتاب، فإن تاب وصلى ترك كان، وإلا قتل حدا تارك الصلاة تهاونا وكسلا. وحكمه حكم المسلمين، يعني يغفى، يكفى، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأنه منهم، يعني لم يخرج عن الإسلام بذلك. أما إذا تركها جحودا يجحد هذه الصلاة فهذا يعتبر كافرا، فليس مجرد الترك، لا يكفر بمجرد الترك، وإنما ننظر هل هذا الترك يعني يترك منكر لوجوب الصلاة، إذا كان كذلك فهو كافر يكفر ويعتبر مرتدا. إذا كان لا، ترك تهاوي، يقول إن الصلاة فرض وواجبة لكن هو تركها متهاون متكاسل، فهذا لا يخرج عن الإسلام ويقتل حدا. طبعا الفرق بين يقتل حدا ويقتل كفرا، يقتل حدا يعامل معاملة المسلم، يعني يغسل يكفن يصلى عليه يدفن في مقابر المسلمين، أما الذي يقتل كفرا يعتبر كافرا لا يفعل به شيء من ذلك. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.